عجيب عجيب يا أكرم الله. فصل. فمن اشترى غائبا ذكر جنسه صح، هذا معلومة، يعني ما هو ضروري جاء المبيع موجود، يعني حاضر. لما الملك قلنا قالوا ضروري اشترط الملك، يعني بايصبر اشتري منك حاجة وهي في البيت، عقد الباب في البيت قلت بعت انت مني وانا شريت، ولا ولا معك حظ خير في البيت وانت بعت مني اثمان قدح حظ انا شريت بايصبر. عجل هاقول فمن اشترى غائبا ذكر جنسه، ولكن يذكر وش حب ولا يعني بر ولا مثلا ساعة دباب وش ما يذكر وش هو، وله رده قال صح، وله رده عجيب رؤية مميزة، يعني حين تشله غائب أول ما تراه، يعني بعد ما تراه لكنك ترد، لكن بعد يعني بدون بسرعة عجيبة بعد ما تراه لكنك ترد، إذا تأخر لن تخاف. كم مدة ذوي؟ إذا بعد إذا قد أمكنك ما رد يدفع. لا مثل الشفعات إذا ما يعني ما يستعود هذا الشفعات لا كذا إذا قد أمكنك الخرق. ما اشترط لا يبتلق ولا عندك إذا هي بر بر إذا اتلقى في الجزء التقدير ليس قدمت والباب هو في الجزء التقدير ديك المساعد إذا اتفقى في الجزء التقدير ولا اتفقى ولا في أحده ما أدري ما فت المهم إنه بايس بريوبه غائب اشتري غائب وحين تراه لك الخيار عليك الخيار سواء ما هم مسألة إنها عجبك ولا ما عجبك الحين تراه لك ترد في الواقع لك من قبل ترى ها ايه ما رجع العيب ولا ما عيب خيار الرؤية غير غير خيار ما ساعدك ولا ما ساعد اذا بدك ترد له ساعد واضح الا ان كونه غير كونه غير مرئي اذا رندس لك الخيار واضح اقول مجيد وما على ذي يشتي وما هو صابر على السريع لا قال ما خلاص لا هذا خيار الرؤية عجيبة ولا أردوا عجيبة رؤية مميزة يعني ما يبتلى يجلس بعد مباشرة يجلس في البيت أسبوع ولا يراه ولا يراه ما قدره آه قلت في البيت أسبوع يعني من حين يراه ضروري يرده ولا ولا خلاص واضح ها قال عجيبة رؤية مميزة جوق مميزة يعني يعني رؤية واضحة يبين لك لا جوها قالوا بين ماء ولا في الليل الليل ما هي رؤية مميزة ولا بين ماء ولا في التلفزيون كذلك ولا في فيديو علموه في جوال ولا يعني إذا علموك في الجوال حاجة يشتري انت ما قدي رؤية مميزة ولا على في مراية قال إذا اشتريها احنا بنزال شراء لا احنا بنزال قال ايش اذا اشتري واحد يشتري جارية فورا فورا شاف ما قدي رؤية ميزة يعني الرؤية في الصورة في المرأة من خلف الزجاج الرؤية في الليل الرؤية بين الماء كلها ما هي ميزة ضروري الرؤية الميزة هي واضحة قال يعني الرؤية في النظارات كيف؟ ثابت ما في خلف دجاج انها قدي على حول نظر قال الرؤية من خلف الدجاج ما هي مهمة يعني دارين مثلا شلنا انت عادة ترى من خلف الدجاج قالوا ما قدي رؤية مهمة هاي أنا مشكلة قالوا من النظارة إذا الزجاج ده ضروري لجل تحسين الرؤية لجل الرؤية قالوا سعر بل بالعكس ضروري إذا رأنت بغير النظارة ويصبح ما بيستطيع على لا بالنظارة ما قدر رأيه ما هنا إلا بعلي هذا ما قدر الله قلنا لك ما هو ما هم قلنا لك هو لا الإضاءة ما هي معتمدة حق الضارب لا في مسألة ثانية هذا الكلام مساعد معلق إنها بجيء غير مقصد الله ما حين كل واحد الشيء لا لا هذا يا الله بوضوح الله الله كارم النظارة لا لا الكارم الحين في محل هذا ضوح طبيعي بس انك بتشتري شيء وجاء هو مثلا على اساس انها مثلا اخضر وضوح مجاوزه يعني هناك بين تأثيرات زيادة ولا أضواء زائد ما بإن بتغير الأضواء بتغير ما هو محق ما قالوا إحنا باطل لا قلت السبب خيار ده كان يقول الليلة دي ما هو حاطم للتمييز كان يقول الليلة دي ما هو حاطم للتمييز الحاجة ما بلا قالوا كذا إنه ما هو ميز قال الرؤية في الليل ما هو ميز كهرباء قوية كهرباء قوية هاي كل ده ضعيف بقول لك ان الكهرب ما بيخلي ما بيرا واحد حلاله جاي زاد ولا لا ما ده طبيعي من واحد عمر ده اصلا حاجه في جنب الصباح العادي لا لما الخيار الا الخيار اقول الحين ايش هذه برؤية المميزة بتامل ما الحين قال مميزة لا قال ما يميز ان بعض مرات ما يميز ايش لا ما بيقول هذا قال لك دائما نظارة بس لا قال إذا كان لا يرى إلا بواسطة الآية الزجاج عبير الله بها قلت لها خيار إذا ما جاءوا به إذا ما جاءوا به من يمشي على الأول لا يا أخي لا الكهرباء خيارات الكهرباء ما بيأتي يعني ما بيجوا قلت لك شلت مرة أنا كنت على أساس أنها أخضر وضويت الله وزرك أصبح الله وزرك ما به لمبات ما شاء الله العظيم لمبات الخيرات عندك أفلا حق نار الشوارع أقول لي بعض جيد أفلا الأخضار غير في الألوان كان عبد الله قاسم هاشم يبيع الثوب لا جاء لك تأثير ما هي لها الزبون أقول طبيعة تأثيرك حتى لو حبوا حبيع حبوا طبيعي مدري مدري مدري بيشترى لأن أضواء الأضواء بتأثر أضواء الليل حين قالوا الرؤية أثناء الليل عندك ما عم جمع عم جي ضوح مرة ضوح ضعيف نوار راس قاعد يعني هذه مسألة عدة مسألة ثانية إذا هي مسألة يعني يتعلق الغرض باللون ولا ما لون فرق يعني بس يا مان يعني ما مثلا تراه وما تراه يعني كبش قالت انك اذا قد رجت انت ايوه ما هو ضروري نفس يعني يعني له ولد قالوا كذا هم لا قالوا ان الرؤيا في الليل انها ما هي مميزه لكن عم انا قال بتامل ولا عاد تامل يعني انت بتفكر عندي يعني جون تتروي انت تسريبات بعدين بعد باقي جديده وما جديده باقيه حين نفس الحين تقول اتراها كم بعد تجي باقي رخيصه باقي غاليه هذا تامل يعني دار ما تذكر انت لا رخص ولا غلا ولا كذا ولا ما تامل التأمل يعني التفكير من ناحية باجي جيدة أو ما جيدة روح باجي رخيصة أو غالية باجي كذا حين تحذر فكر في ذا الأمر هذا الثمن مناسب هذا معنى التأمل إيه قال حتى عرف الجودة والرداء ونحوها يعرف الجودة والرداء غير إنه يراها بس يراها حلها وذا ما يجلها من الجودة والرداء هي من الأصلي ولا من الفزل ولا ما قدروا يعملون واضح؟ قلت ميزة صح لك ما قد يأيك تأمل صح ها قلت تأمل لجميع غير المثلي يعني تراه كله المبيع يعني البيت ترى الغرف جامعة، ترى الغرف وكثير والحمامات والمطبخ وكل شيء. هذا اللي قالوا ما إذا الأساس قالوا إلا قال برؤية إيش الجميع غير المثلي إلا ما يعفى قال ما ضروري يرى الأساس حق البيت هذي بدون مطبون مع الله خيار الرؤية كل بعض الأشياء دي ما تحذروا لها قالوا له قال القول غير الرؤية أصلاً فتح مواخر البيت ما أحضر ولا بدي أعتراف يعني إذا شريت بيت ورجع قعد سنة سنة وسنة هاشترد والله 10 سنين وشترد ولا قدر قالوا إلا إيش قلت أنا ما قدر ما رأيته هلا لا عاد شيء ما قريت المواخر العارة فيها أشياء ما لها يراها إلا بيجي نفس الرؤية بتبطل داخل ما في شيء مباح لها فأشياء بتبطل خيار الرؤية برجع فيه إن رجال ما داخل بيجي مباح لا يراها يراها وجه أو ما ضل لا الله هنا وكل شيء قال لا ما هو هنا أسمع ورجع عرف لي أرد يعني أنا أقول اشتي منك اسمع قدح بر بلدي من أبي من كذا يعني يحدد لك ما يمكن يسبس بغير ورجع حين أراه لي أرد ما وجلنا مواصفات ما جاء اشتي مثلا مجلس يقول لك كذا عرضك كذا اطبعك كذا يدك كذا لو وصفته لك وصف كامل وعلمتك في الجوال والله في الفيديو رجع حين تراه لك حق يعني الرؤية لك حق خيار الرؤية واضح أما المثلي طبعا ما ضروري راه كله حين جمعة حين اشتري عشرين قدح ما ضروري راه حبة حبة ترى قال لي له منه ود له سواء خلاص هو سواء لا أما إذا مختلف لا ما بالله إذا وجيت كله إذا عندك ملا مسألة عيب والله حين جوا إذا بشي ما هو بايل ولا إذا هو مستوي ما به نوعين ما هو نوعين نوع واحد مثلا وهنا قرره أنت بعض فيك يعني أخرج لك هاي حد من ذلك سابع واضح حتى قالوا لو ما هم من أحب اللي بايبيع أيوه ما يحب البيت ومثل ذلك بابي عملك 20 قدح من عندي بعد اشتريه وقال شريت وانا قلت بيت خلاص ما علق يا الرؤية وقد راهم ومثله أقول الحين هاش لجميع غير المثلي يعني إذا هو مثل السيارة ولا البيت يراه كله إلا ما يعفى قالوا مثل قال البيارة حقت البيت ضروري راه إذا هي دخلت في البيعة اشتريت منك البيت قال له إيش بالبيارة حقته ما ضروري بدعي يقعد 10 سنين ويرجع يروح أقول لها علي خيار الرؤية أصلا عبده مسألة خيار الرؤية بيثبت كبسرة كبسرة يعني مثلا احنا ناقص يعني ربما نقول إذا رأيت أنا في ليه أرد صح هذا الواقع إذا قل لي خيار الرؤية إذا قل لي خيار الرؤية لو ما قد رأيت يعني إذا لي خيار الرؤية حين أراه وقبل أراه لي الخيار ايه يعني شريت منك يعني للحين هاي افرض اني شريت منك 500 قدح اصبر لا لا اسمع اشتي اني غايبين اخلاق هذا عندك غايبين اشتي 100 قدح سدينا 100 قدح حب وسدينا ورجع ايش ورجع جيت انا شريتها منك جلست انا باجي شهر قلت خلاص ما عاد اشتي لا خير ابدا لو ما رأيتها ولو ما يجب لو ما قبلتها وإذا قبضها قبض فلي حين أراها من حين أراها المهم اللي من قبل يعني إذا ما قدرتها علي رخيها ما هي فاتت إلا من بعد ما أراها ولا أختار خلاص أشتري في المسألة حين أجل لك بيت مثلا اشتريت منك ذا البيت والبيارة هذه لك تبع ورجع قعدت أنا 10 سنين قلت أقول لك فتحت أنا ما عاد اشتري ما دريت البيارة ثابت قالوا مثل ذي مستثناء لأنها بعض الأشياء مما يعفى عنه بس بعض الأشياء مستثناء مثل جوف المسامير ولا داخل المكينة ما بيحتاج يروج خلينا من المحال لأن حق شيء ثاني داخلك في العيوب احنا في الرؤية لو ما فيها أي معك عندها انه ما بي من الحين ها بتروح تشتري بيت ما بتروح تبهل حق امه على معنى لكن اذا ما عندها جا في عيب لك خيار لكن مرة لو ما بيها اي عيب اقول الحين ايش اذا قال جميع ما غير مثل الا ما يفع ويبطل بالموت اقول اذا مات المشتري لو ما قدر خلاص نفذ البيع بطل الخيار شراها ابو فؤاد ده ما يقولوا اولد مهل بيع نعم ما يعني ما يورث واضح ويبطل بالموت والابطال هذا شيء اذا قال انا خلاص ابطلت حقي من الايش؟ من الخيار الرايح خلاص مشتري ما على الخيار جيد هذا ولا ما يجي احد شغله يعني في بعض الاشياء حين ابيع منك حاجه وما قدر انت ولا ما هو سابر تراها ولا قد ما تراها الا مدري الحين قاعد تشغلني يعني خصوصا في بعض الاشياء مثلا الحين تشتري مني الحين سلم تقول شريت منك مثلا ايش؟ 100 قد حب سلم قيمه ثمن هذا الحين ما قالوا بيصبر اذا توفرت شروط السلم ها في الواقع ان لك خيار الرؤيه في المذهب الحبه دي رجعت ديك رجعت ديك بعد مثلا سنتين ورجع انت بدك ترد افرض اني اديتك اياها ورخص طور الحب وديتك قلت لا ما عاد شيء خيار الرؤيه لا غير والمسلم فيه واضح مشكله لكن اذا ابطل قلت انا غير ولا علق خيار بعد ما خلاص يبطل بالابطال هذا ذي معنى هذا الحين لا ما عندك العيوب العيوب مثلا الثانيه هذه الرؤيه ما تعلق بالعيب لا تخطوا بين الرؤيه والعيب يقول خلاص يقول ابطل حقي من خيار ولا خلاص احنا خيار ولا عم بيت وبيت المشتري يبطل هذا لا قال تمام بعد البيع يعني لا خيار لا ابحاث مختلفه فيها الرؤيه لا تخطوا بينه وبين العيب الان مساله ثانيه ماذا انه بس بترده له سليم ولا في حاجه اقول الحين هذا بطل بالموت والابطال هذا لكن ايش بعد العقد بعد العقد اذا قد عقدت يعني اذا علمتك مثلا اذا قلت لك والله لك خيار رؤيه ورجع بعته منك وانت بكره انت ما على خيار ولا الا لان ما هو بعد العقد ايه لكن هنا مثلا اقول علمك ذي القدح ترى ذي القدح ورجع ابيعه منك وش درين ذي الحين ما علق خيار الرؤيه في دران ما علق خيار الرؤيه اذا قدرها واحد له قبل البيع واضح لو هو قبل البيع وقدر ينجز خلاص قدر ينجز خلاص لكن هذا بعد العقد يبطل من قبل العقد ما له خيار رؤية إذا قدره ما هو قد قال ويبطلوا إيش لا إيش ما قدر ويبطلوا بالموت والإبطال بعد العقد واضح وبالتصرف ايضا وبالتصرف غير الاستعمال ولا غير الاستعمال التصرف ايضا بيبطل ابشر الحين اذا اشتريت انا سياره لعبتها ما قدرت بطل خياري يعني افرض ان المشتري الجديد قال ما انا فيها عيب وردها، فانا ما علي ردها بخيار الايه الرؤيا ولو ما قريت. هذا التصرف قال يبيع هاي غير الاستعمال، الاستعمال سهل جربها يعني. الاستعمال اذا شفتها سهل هنا سوق السيارة ها مش رسانة اذا جاهم مجاول رجع الى العب. احنا في خيار رؤية الله يبدو تصرف، قالوا حددوا قالوا الفرق بين التصرف والاستعمال. هذه ما بتفعلها الا باذن من المالك، لا يقول لك الا وتحتاج تستاذن منه، هذا يعد تصرف. هذه بات يمكن تفعلها اذا قدمت داري برفع سهل مثلا، ما بات برسوق سيارة ذاك اذا عندي نكرابي هذا سهل. انت ما تبرع بيتك لا انت بات رفع، ما هو سهل، ما حد يقول كذا، ما بيجوز فيها الرفع ذا الاشياء، ابيعه أأجره استعمل هذا تصرفات تصرفات. لكن الاستعمالات هذه بيسمع أبي أنا عندي نفاس مع أسوق السيارة على مهنية مثلا ألبس الثوب حق ألبس الكوت هذه له، هذا تصرف يعني هذا استعمال سهل. إيه جوز الرضا، لكن جوز الرضا إيه، لكن بعضهم بيجوز الرضا في كل شيء. ما ظهر لنا لا هذا هو يشتي سلمة كدي ولا ولا ما أقوله هذا في بعض الحالات بس لا يشتي إلا لا والله يتعدى ولا يتعدى ولا لا بس ربيع أو يشتي لك ورجع أقول لك بدي أقول قاعد تقول ما ما بمان ما بضرر ولا إذا ولا إذا ما راح ترى قلنا لك سيارة وما رأيتها جلست أنا 10 سنين ما قد رأيتها ورجع رأيتها في اليرد ما قد رأيتها مرة والله رأيتها ما هي رؤية مميزة رأيتها هكذا ولكن عاد الرؤية المميزة كل شيء حسب ما ولا تحصروا ذا الكلام على لفظة رؤية. يعني مثلا السيارة شغال بيحتاج شغل السيارة أدري بها ما يكفي من الرؤية أن يشغلها، قالوا البندق من الرؤية أنك ترميه يعني أنك الرماية ده من الرؤية يعني تدري به ما يكفي عبده بعض الأشياء يعني. إذا قدي رؤية مميزة يجيب شيء كله خلاص خلاص ما المقصود الله إيه؟ ما المقصود أنه يجي هو مقصود شيء ثاني هذا مسألة. هذا الحين المسألة المشكلة اني اذا شليت السلعة افرض اني شليت منك بندق وبدوف البيت ولا قدرته ما قرمته وجلست 10 سنين ورجع يرده ليه الخير يقول لي الخير. انت المفروض اذا الحين معك تقول المسألة قد يجي فيها ضرر على البائع، وقالوا للبائع حق المطالبة أنه طالبة بالرؤية. أقول للحاكم اشتري نيرة المبيع يجي يسلم من الشغلة أطالب النيرة لا مخارج شرط مخارج كده ما في شيء شرط ولا يعني. لك خيار الرؤية اسمه لا عندك برجع يجي اسمه خيار الشرط ما ينفع نشتغل لا اذا شيء تبعد الخيار اولا اما تقول له ابطل الخيار قول قول خلاص ولا عندنا خيار بعد البيع يقول تمام مع الخيار الرؤيا قول لا تقول للحاكم اذا قد اطلق مع الرضي الحاكم يلزمك تطلب الحاكم يقول انا اشتي اشتيره بدون حق لك يجي لك تدري تدري ان هذه خرجت من قرنك ذا ولا لا السياره يقول يلزم يرى لا يلزم يرى كما راى مع مش ما بده ما علق الله هيا اسمعها قال ايش قال وبالتعييب هذا مثال ما كان خيار الرؤية خيار عجيب لكن لاحظ انه في اشياء كثير بتبطله قال بالتعييب اذا جاء فيه اي عيب خلاص من غير سوقها اذا جاء فيه اي عيب بعد ما قبضه خلاص بعد ما قبضه له مني انا بعت منها السياره وقلت قبضها ورحت اسوي بها شيء خلاص مع الاخيار كان التعيب بعد التعيب اصلا بعد القبض خلاص يلغي خيار الرؤيه احنا بخيار الرؤيه قال يا ابو بلعب ما عليك ما تكلم انت اقول لك ما عليك احنا الحين بالرؤيه يا الرؤيه قلت لك اذا قد حدث عيب بعد الايش قبض بعد القبض سوى له من البايع قالوا لا قد بعد القبض ما عيب الا اذا عندك مساله ثانيه ما قد ما تعيب الشيء العيب الذي نقص القيمة عشان بعد انت من السيارة ورجع مخطط انت ورجع مخطط انت هكذا ما بتنقص القيمة خلاص ما عليه يرد بس ما بلاش يقول لك ان التعيب يبطل خيار الرأي ايه يلزم ايه ولا هو جاهز له يفعل قبل يروح يفحص لا مش لا تقدر تقول له حكمه تروح تفحطه سياراتك مو قاعد تروح تفحطه اي مثل هذا عوضه ما هو العب بنقول حتى يعرف تعيب حتى يعرف تعيب لا العيب يعني قاعد بشيء بين قيمة لا يعني في السيارة البخص فيها لا تستمر مع السيارة خلاص كده عندنا عندك قيمة ما بدو لا عندك هذا عندك ما العيب العيب الذي ينقص القيمة قيمة هيا اسمعها قال والتعيبي قلنا له إذا قد قلوها من البايع صح ولا إذا قد قلوها من المشتري له قبل القبض من المشتري قالوا إذا العيب من المشتري له قبل القبض واضح؟ التعيب بعد القبض مطلقة وقبل القبض إذا كان من المشتري فهمتوا ولا؟ أيوه بعد منك جوال ورجع عيبت أنت مثلا بقعت أنت ولا ركضت أنت ولا جاء فيه عيب عادك ما قد استلم أنت مع الأخيار الرؤية النقد ما قد جاء هذا ما هو بالتعيبي والنقصي هكذا لك إذا نقص ترى أنت مثلا كيس حب وقلت كلوا قليلة منه خلاص ما عاد سابر تقول ورجع ريث أنت تقول هاك بات رده بخيار الرؤية لو ما نقص منه إلا حبة يعني شريت الجوال حبة واحدة أما أنا قالوا له شيء سامح بالسهل بالنقص خلاص اصلا هذا خيار الرؤيه ما متعب اي حادث ما حد مثل ما هذا الاسود ايوه حين اجي لك يسحب جاه منثور وقلت ساقط عليها قليله ما عاد تابع رد بخيار الرؤيه تمام لكن الحين اشتري جوال وشفت ورجع يشيل الذاكره لا ما عليك قلنا لك اذا نقص فابعد الخيار ابعد الخيار ما في مبطلات الخيار خيار الرؤيه ولو بدل النقص ما ايوه ولو بدل الظاهر لو بدل الحين مشكله اسمع انا شريت سياره ورجع ايش اكتسبت المرايه رحت ابدلها بمرايه وكاله على الخيار اردها بالنسبة لخيار الرؤية إذا ما قد رأيتها ما قد بطل خيار الرؤية ما بلاش يكون ركزوا إحنا في خيار الرؤية في مسألة ثانية لأن ما قلنا قفل إيه وش ما حب ما يروح يبدله بالنقص يبطل خيار الرؤية قال إذا كنت نقص هو كنت نقص ولا ما قال إذا بدي يبدله ولا إذا كنت جاء نقص وانت هرتمت فيه من غيره ما هو منه. عندي اشتريت المرأة حين اشتريت منك السيارة. اشتريت منك المرأة هذه في الوكالة. ولا شيء المرأة. حين اردها ارد لك حقك. خلاص نقل. لكن بالامور كلها اذا انا شريت الجوال بلا كريدت. ما بيقال لي عيب الاذى نقفت القيمه. اذا ما نقفت قيمته ما قال لي عيب. لا. اي حاجه تنقف قيمتها اقدر عيب. لكن المساله هنا لو ما هي لو بايسبر يبدلها نقصت حاجه هناك بايسبر يبدلها ما عاد هنا. والنقص لو ما نقص القيمه ما بالنسبه للنقص لو ما نقص القيمه عصورة تكون ما عاد كان نزل من على ديه يا ويلكم كيف قعدنا مدري كم ها هنا ما نقص ايه لا عاد ها اقول للحين ايش والنقص عما شمله العقد واضح للكلام ايش؟ يجيو خارج العقد يعني اذا قلت شريت بعت منك ذي الجوال بذاكرته ورجع شلي انت الذاكره ما ترد لي الجوال ما هو صابر لا ما عاد لك خيار رؤيه البرامج لا ما هي داخله من الرؤيه ما بتجي ونقص ما عندي واحد يشتري على البرامج اصلا لا بيبيع الجوال لا بيبيع احد البرامج ولا دي تمام ما بيبيع لا هي نقص دخل باع باع عارف كم ده داخل في البيع بيبيع البرامج قال شني له العقد الحين قد ابيع منك حاجه ولا يشملها العقد تنظم اشياء ما يشملها العقد هذا مساله ثانيه مسألة ثانية يعني ما حد فيه ولا يتصرف لا عندك تصرف ما استحقدوا من التصرف ولا يرجع مسحت البرامج هو بايع الرأى هذا ما هو من التصرف لا أنا تصرف في شيء ما هم إرادين ما هي مسألة ملانة دي عندك إذا اكتشفنا ملانة ما من الرؤية لا ما هو ملانة يعني اكتشف ما هي مستعملة يعني ولا قد استعملوها ما استعملوها قديمة ما هي تمام لا قديمة استعملها في الواقع لا قديمة استعملوها في الصين لا ما بيدي مستعمله ولا شيء ولا شيء إذا هي كذا عندك مستعمله مسألة العيب إذا هو استعمال ينقف القيمه ولا ما ينقف ولا هذا مسألة ثانية احنا في الرؤية أي هذا الحين قال عبد النقص عما شمله العقد غالبا قالوا ذا غالبا ما على داعي النقص أي نقص قالوا خلاص يا قالوا وراي والصحيح انها ما عاد احنا بعقد غالبا على المذهب واضح؟ ما بالله انت تدري من ها هو جس ما يجس اذكر الحين جس ما يجس حين تروز الكبش هذا الحين ايش؟ الجس يعني اذا شلت كبش وزن تكون بكبية خلاص ولا ما جس ما جس وش رأيه لا انه وش هنا يقول كذا هو ليل وعلى تمام قلنا لك كذي الناس ترجس يشتي يقول لك يكفي. تعرف تقول ترجس. يعني حين جوا نتكلم أنت حاجة والمقصود فيها الوزن. رزت أنت هكذا لا ما أدري أنت. أقل وجستي ما يوجد. قال إذا شرع كبش للحم. يقول بيبسر كم وزن؟ قال وبسكوته عجيبها. الحين إذا رأى وسكت بطلت إيش الرؤية؟ إذا رأى وما زعل يقول مشتي. أعرف على هذا مشتي هذا. كذا يا بدي يقول لا والله. ما يقول مشتي. ها؟ أبي واتي. هل يمكن هذا؟ هذا هو يا خيانة يا تغريب وبسكوتي ويبطل الخيار بسكوت المشتري عقيب الرؤية المميزة وبسكوتي عقيبة أخي حين ترى عليش شرائط أنت مثلاً رز الصلوبة بدأ رز ولا ثماني رز ورجع رهن ته بعد ما شرى عندك خلاص ايه رهن ته ولا ما بس خلاص ما عليك انت كتن أقول وجس ما وجس وبسكوته عجيبها وبرؤية من الوكيل عبدين احنا وكيل واحد يعني وبجسي يعني وتبطل بجسي يبطل بالموت وبالتعيب وبجسي ما يجس وبسكوته عجيبها وبرؤية من الوكيل للحين احنا وكيل واحد يشتري لي فإذا قدرها خلاص بطلت علي الرؤية حين وكيل واحد يشيل لي مثلا حب وهو قدر الحب ما علي خيار الرؤية أنا لما قال وحبس الضرعة وكلها بالقهوة حبس الضرعة الحين مدري اذا كان واحد يشتري لك حاجه او قدرها خلاص هذا الحين هاجم من الوكيل الى الرجل من الرجل ما يكفي لا رسالة واحد يشيل يروح يشيل البضاعه وقدرها ما قدر يبطل ليش أمرك الله عليكم يا شيخ. الله يسلمك.